لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب التيمم، قال كتاب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من المال وتتصدقوا به. وأما في الشرع فيقصد به الصعيد الطيب، وهو لمس الوجه واليدين بنية لرفع الحدث أو استباحة ما يلزم له الطهارة، على الخلاف المشهور بين العلماء، إما بنية رفع الحدث أو استباحة ما يلزم له الطهارة، على الخلاف المشهور بين العلماء. وأما مشروعية التيمم فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهو قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ودل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على مشروعية التيمم. ذكر يعني المصنف هنا حديثين. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، منطقة يعني أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، تقول عائشة انقطع عقد لي. قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة أن عقدها قد يعني انقطع وهي لا تجده يعني، وكان الجيش سيتحرك، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يبقوا حتى يبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها. قالت وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني هم مش نازلين على بئر مثلا حوله بجوارهم أو نحو ذلك، وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أبيها يعني، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، الكلام لعائشة رضي الله عنها، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، يعني في نهاية الأمر البعير حركوه كده وجدوا العقد تحته رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد من هذا الحديث هو أن هذه الحادثة كانت سببا في مشروعية وتشريع التيمم، تشريع التيمم. لماذا؟ لأنه على إثر ذلك أنزل الله هذا الحكم رحمة بالأمة، أنهم إن كانوا لا يجدون ماء فيسعوه التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. وأما الحديث الثاني قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، أي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا بالحديث الحصر، وإلا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بكثير، بل هناك مصنفات خصت بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب من مسيرة شهر. وقوله أعطيت أي أعطي دون الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أي أعطي دون الأنبياء، كان له هذه الأمور خاصة. قال نصرت بالرعب من مسيرة شهر، أو مسيرة شهر، أي إذا سمع العدو بمقدمي من مسيرة شهر بيني وبينه فإنه كان ينهزم ويخاف ويدب في قلبه الرعب. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد، أي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد للباب التيمم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا، أي أصلي في أي مكان في الأرض طاهرا، بخلاف الأمم قبله صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان إذا أراد الصلاة لابد أن يصلي في مكان مخصوص أعد للصلاة، المعابد والكنائس والصوامع ونحو ذلك، أماكن تخصص للصلاة فقط. لأنه هنا إشكال قد يقول قائل، يعني هل هذا معناه أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانوا يصلون في الطريق ولا في السفر ولا كذا ونحو ذلك؟ الظاهر أنهم كانوا يصلون في أماكن يتخذونها للصلاة فقط، لا تستعمل إلا للصلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد جعل له من خصائصه أن يصلي في أي مكان صلى الله عليه وسلم ما دام طاهرا. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا وهذا هو الشاهد، وطهورا أي لي أن أتخذ من الأرض يعني طهورا، وهو ما أتطهر به يعني بديلا عن الماء، أتطهر به الأرض. ولذلك هذا يجعلنا نقف على يعني ما اختلف فيه العلماء أيضا، وهو هل يشترط في التيمم استعمال التراب؟ استعمال التراب، جمهور العلماء على اشتراط التراب، وقالوا هذا هو قول الله تعالى صعيدا طيبا، وقال ابن عمر الصعيد الطيب التراب الطاهر، والحقيقة هذا القول هو الأرجح. وجوز أبو حنيفة رحمه الله كل جزء من الأرض، أي جزء من الأرض يقول يجوز أن الإنسان يتيمم به، في تراب ما فيهوش تراب يتيمم به لأنه صعيد. وجوز مالك رحمه الله تعالى كل ما كان بارزا عن الأرض، لأنه بارز هو ذا الصاعد عن الأرض يعني، وهي كلها أقوال فيها اجتهاد، لكن قول الجمهور أرجح وأحوط، فتيمموا صعيدا طيبة، لأنه سيأتي في الأحاديث صفة التيمم وكيف كان ينفخ وكذا، مما يستلزم وجود التراب. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أي رجل يصلي في أي مكان، لماذا؟ عنده مسجده وعنده أسباب الطهارة. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى، وإلا الأنبياء لهم شفاعات، لكن الشفاعة العظمى خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نعم، إذن فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية يعني التيمم، فيه دليل على أن الأرض هي المقصودة بتيمم صعيدا طيبة، وبالتحقيق التراب من الأرض هو المقصود بالتيمم. نقف على هذا القدر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.